تسجيلات المواعظ الاسلاميه فقد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين ورحمه الله للعالمين وخير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، احييكم بتحيه الاسلام، تحية من دين الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. قال من الإيمان؟ قال المؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الحديث قلنا الثاني والأربعون إن شاء الله تعالى نواصل الحديث فيه الثاني من أركان الإيمان. سبق في الدرس الماضي أن عرفنا مقدمة حول الإيمان بالملائكة، وأن الإيمان بالملائكة هو الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب لا يعوضه الدليل ولا ينقضه البرهان ولم يأت من فراغ، إنما أمر مسلم به لدى جميع العقلاء أننا نؤمن بالغيب كما نؤمن بالشهادة. وما الشهادة في حياة الإنسان بالنسبة للغيب؟ وما الذي رآه أو وضع تحت حواسه الخبر بالنسبة لهذا الكون فضلا عما وراء الكون؟ ما الذي وضع تحت حواسه الخمس بالنسبة للمادة فضلا عما وراء المادة؟ ومن ثم فقد اتفق جميع العقلاء على أن يؤمنوا بالمغيبات عنهم عن طريق الأدلة اليقينية المتمثلة في الأخبار الصادقة أو الآثار الثابتة، وضربنا لذلك أمثلة، ثم رحنا نخصص القول حول قضيتنا بأن الملائكة وإن لم نرها وأنها بالنسبة لنا غيب، إلا أن إيماننا بها جاء عن طريق أدلة يقينية متمثلة في الأخبار، وليس أخبارا عادية يقولها بشر تحتمل الصدق والكذب، إنما هي أخبار رب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. أو أخبار إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورحنا نذكر شيئا من هذه الأخبار على سبيل المثال من القرآن أو السنة. وأما الدليل الثاني فهي الآثار، والآثار تجعل الإنسان يوقن بوقوع الشيء وإن لم يره. وضربنا المثل بالرجل يرى البلل في مكان عهد انه جاف فيوقن بنزول البصر فيه، وكم من آثار تدل على المؤثر. وهناك الآثار في حياتنا التي تدل على وجود الملائكة، اكتفينا منها بذكر أثرين من الآثار. الأثر الأول هذه الكتب السماوية التي تنزلت على الأنبياء وقرأها أتباع الأنبياء والرسل، وعلى الخصوص خاتم هذه الكتب القرآن الكريم الذي لم يعتريه تغيير ولا تحريف ولا تبديل، إنما هو أثر من آثار وجود الملائكة، لأن القرآن وهو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك هو جبريل عليه السلام، وقد صرح القرآن بهذا في قول ربنا جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما الأثر الثاني فالموت، المرض الذي نذر ما يمر يوم ونذر ما تخلو لحظة إلا ونسمع عمن يموت وعمن يتوفاه الله. فإذا تساءلت من الذي يقوم بهذه العملية، من الموكل بقبض الأرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أجابك الله عز وجل بقوله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهذان أثران هما من أقوى الآثار في حياة البشر، بل إن هذه الآثار تحولت إلى رؤية، رؤية إلى علم يقين أو إلى علم يقين، حيث إن الصحابة أو إن الكثير منهم رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام في الصور التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث إن كثيرا من الناس ممن حضرتهم الوفاة رأوا ملك الموت أو رأوا أعوانه الذين هم ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. ومن هؤلاء من أخبر عن رؤية الملائكة في فتحة من الأيام قبل أن تقبض الروح. لذلك نحن نقرر بكل يقين بأنه لا بد من الإيمان بالملائكة، وأن الإيمان بالملائكة ليس نافلة في هذا الدين، وإنما هو ركن من أركان الإيمان. لا يتم إيمان ولا يصح إسلام إلا بيقينه واعتقاده اعتقادا جازما ويقينا لا يحتاج إلى كسب ولا ضياع. فالمنكر لعالم الملائكة أو المشكك فيهم أو المتشكك في وجودهم هو كافر والعياذ بالله، لا حظ له بالإسلام ولا نصيب له بالإيمان. لذا قرر ربنا عز وجل وجوب الإيمان بالملائكة، ليس وجوبا عاديا ككثير من الواجبات، فإنه يجب الإيمان بوجود عالم الجن مثلا أو عالم الشياطين، لكن ليس هذا من صلب ركائز الإيمان كالإيمان بالملائكة وبقية الركائز المعروفة. ومن ثم قرر ربنا عز وجل هذه الحقيقة في مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا ولكن وكذلك في قوله سبحانه فنرسل بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلهم امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله الايه. وفي المقابل اعلن الله جل وعلا كفر من لم يؤمن بالملائكه في قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا هو الذي عرفناه وقرره القران وقررته سنه النبي العدنان عليه افضل الصلاه والسلام. فمن هم الملائكه؟ سؤال انتهت عنده المحاضره السابقه لنواصل به في هذه المحاضره. من هم الملائكه؟ كلمه الملائكه جمع ملك، وإن كانت أصل كلمة جمع ملك حذفت الهمزة للتخفيف فصارت ملاك، ثم نقلت الألف الساكنة أو حذفت فصارت الكلمة ملكا، فتقول ملاك وتقول ملكا، وجمعه ملائك وملائكة. وأصل الكلمة في لغة العرب من الألوكة، والألوكة تعني الرسالة، فالملائكة رسل الله. رسل ليست بمعناها المعروف في عالم الأنبياء والرسل، وإنما كما نقول جبريل رسول الله إلى رسول الله، وتعبر عنها بقولك جبريل سفير الله إلى أنبيائه. وعلى الأمور الملائكة جمع ملك هكذا مصطفر، والملك أو الملائكة هم خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور وطبعهم على الخير وعظمهم من الشر وفطرهم على تسبيحه وأمرهم بتقديسه. هم من العظمة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الملك الديان. الملائكة خلق من خلق الله، فخلق الله عز وجل متنوع، وتنوعه يأخذ صورا مختلفة. ولذلك قال الخلق الراقي والخلق العاجز. فالمخلوقات الراقية عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الجن، ودونهم مخلوقات عالم الشياطين، عالم البهائم والحيوانات، عالم الذرات وسائر العجلاوات مخلوقات كالنباتات والجمادات. فقولنا الملائكة خلق من خلق الله هم أرقى مخلوقات ولا يمنع هذا أن يكون الإنسان راقيا وأن يصل إلى الرقي بحيث يصبح عند الله كبعض ملائكته. في مسألة تأتي في حينها أو تترك لأنها من ملح العلم وليست من أصوله، كانت الخلاف بين تفضيل الصالحين على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الصالحين في أمر له أدلة ظنية الثبوت ظنية الدلالة لا يمكن القطع فيه بقول ولا الوصول فيه إلى اليقين، لكننا نعلم أن الإنسان إن أطاع الرحمن كان عند الله كبعض ملائكته وربما فضل بعض ملائكته، وإن عصى الرحمن تدلى وتنزل إلى درك البهيمية فكان كالبهائم بل أضل. فالإنسان قابل لأن يرتقي ويكون عند الله كبعض ملائكته. الملائكة في بينهم تفاضل على نحو ما سنعلمه إن شاء الله. العبد الصالح يكون أرقى من عامة الملائكة ويكون كبعض الملائكة من الملائكة الذين لهم الدرجات العالية كالملائكة المقربين والملائكة الكروبيين، ولكنه لن يكون بحسب رؤساء الملائكة. لكن من الذي يقبل رؤساء الملائكة ويقبل إمام الملائكة وأعظم الملائكة الذي هو جبريل عليه السلام؟ إنما الذي يقبل أعظم الملائكة ويقبل أعظم الأنبياء وهو أفضل من سائر الخلق إنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة نقولهم عند الله كبعض ملائكته، ومنهم من يقبل ملائكته. ليست هذه هي القضية الآن، ولكن الخلق أرقاهم الملائكة. فالملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور. النور هو نحن لا نعلم كنها، كنها هذا النور فنقول خلقوا من نور. وكذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما عرف له. وهذا تصريح في الخلق أيضا، خلق من نور هم الملائكة، خلق من نار هم الجن والشياطين، خلق من طين آدم وبنوه البشر. إن كان الحديث يقول وخلق آدم مما وصف لكم، لأن الوصف بالطين فيه قصور، لأن القرآن الكريم بين أن آدم خلق من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، كما بين أنه خلق من ماء. والله خلق كل دابة من ماء. التراب على الماء صار طينا، الإيمان. ولذلك نقول هذا خلق من طين، لأن التراب والماء تحول إلى طين، وهذا الطين أخذ فورا بقي فترة حتى صار كالحبأ المسنون، ثم بقي فترة فيبس فيها حتى صار كالصلصال الفقار. فقوله عليه الصلاة والسلام وخلق آدم مما وصف لكم، أراد هذه الأقوال التراب والماء والطين والحمأ المسنون والصلصال الفقار. خلقت الملائكة منه، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فخلق من خلق الله خلقهم الله من النور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يقولون ولا يتفوقون. في ظل لما في أكل ولا يقول ولا ضرر، لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتذوقون ولا يتناكحون ولا يتنهزلون، أو قل لا يتزوجون ولا يتوالدون. فهم عن الأعراض البشرية منزهون، فهم عن الأعراض البشرية منزهون، لأن طبيعة خلقهم من نور تختلف عن طبيعة من خلقوا من طين. لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، ليسوا ذكرانا وليسوا إناثا. فضربهم الله على الخير وجبلهم على الطاعة وعصمهم من الشر وحفظهم من المعصية، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون بحمد الله لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون. خلقهم الله جل وعلا فجعلهم من العظمة والعظم بمكان، وهم في هذا العظم وتلك العظمة متفاوتون إلى أبعد درجات التفاوت، ما بين ملك له جناحات وما بين ملك له 600 جناح وهم فيما بين هذا وذاك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. من مثنى وثلاث ورباع إلى 600 جناح كما قاله صلى الله عليه وسلم عن جبريل: رأيت جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح سد بها الأفق أو سد بها ما بين المشرق والمغرب. هم من العظمة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الواحد الديان سبحانه. فالملائكة عدد كبير وخلق كثير لا يؤمنين منهم إلا العليم القدير وما يعلم جنود ربك إلا هو. ذكرت هذا تفصيلا أو شرحا للعنوة، وإلا فتفصيل القول في هذه الخطاب يأتي عند الكلام عن صفات الملائكة. عرفت معي من هم الملائكة على الجملة في تعريف مجمل لهم مع شرح مفصل لهذا التعريف. ومن تعريف الملائكة ننتقل إلى الحديث عن تفاضل الملائكة. فمن سنة الله عز وجل في خلقه سنة التفاضل، أن فضل بعض خلقه على بعض ورفع بعضهم درجات. وهذه السنة واضحة جدا في عالم الأنبياء والرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأشدت منها وضوحا في عالم الملائكة، وكما هو مقرر على الجملة في تفضيل الأنبياء والرسل أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضل أولي العزم من الرسل هو إمامه وخاتمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا على الجملة. وعندنا في عالم الملائكة إجماع أيضا على أن ملائكة السماء ملائكة الملك الأعلى أفضل ممن سواهم، وحملة العرش والملائكة المقربون أفضل من سائر الملائكة، ورؤساء الملائكة الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أفضل من الملائكة المقربين، وأفضل رؤساء الملائكة هو إمامهم ورئيسهم وعظيمهم جبريل عليه السلام. فإما لا خلاف فيه إطلاقا أن أفضل الملائكة جبريل، وإرغم أنوف الكافرين. ولماذا إرغم أنوف الكافرين هذا؟ لأن من الكافرين من يكره جبريل ويعاديه. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا بما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، كما في الآيتين السابقتين يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح فيها. وسماه القرآن أيضا روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فهو الروح وهو روح القدس. ولم يكتفي القرآن بهذا، بل أثنى عليه بصفات كان سماه أو وصفه بالمطاع والأمين وشديد القوة والمتين وذو المرة ذو الجمال ذو مرة فاستوى ذو جمال فاكتسب. جاء هذا في صدر سورة النجم من بعد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رب جبريل وإنك من إذا هوى ما ضل صاحبهم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليبدأ الكلام عن جبريل. علمه شديد القوى ذو قدرة فاستوى وهو للأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهناك كلام عن جبريل عليه السلام في أوصافه مع الإشارة إلى مرافقة جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وأنه رآه على صورته الحقيقية في السماء نظرة أخرى نظرة ثانية بعد إذ رآه على صورته الملائكية مرة أولى في الأرض. وفي سورة التكوير فلا ترسم بالكنة الجوال كنة والميل إلى عسل والطبع إلى سلمة إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين لجبريل عليه السلام انه لقول رسول كريم ذي قوته عند العرش مكين مطاع ثم امين. جبريل عليه السلام الموصوف بهذه الصفات هو افضل الملائكه، وسياتي عند الكلام عن اعمال الملائكه أنه سفير الله إلى أنبيائه ورسله موكل بأمر الوحي. من بعد جبريل في الأفضلية ميكائيل، ومن بعدهما إسرائيل. ميكائيل عليه السلام كما سمعنا في الآية ذكر الله عز وجل جبريل وميكال مثلتا، وميكال هو ميكائيل، فدل على انه في الدرجه التي تلي جبريل ثم اسرائيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هؤلاء الملائكه في دعاء مذكور: اللهم رب جبريل وإسرائيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني للمفضول الفريج من الحق باذنك. رافع رؤساء الملائكه ملك الموت، ملك المرض، وهكذا سماه القرآن ملك المرض. وأتى الملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل ذكروا بأسمائهم في القرآن والسنة. سمعنا ذكر جبريل وميكائيل في آية سورة البقرة، فأما إسرافيل فقد جاء ذكره في حديث صحيح أيضا أن إسرافيل هو الموكل بنفس الصور. فإذا نفخ إسرافيل بالصور أو القول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، وها هو إسرافيل قد ارتقى الصور وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر بالنفخ. أما ملك النوم فالقرآن قال عنه قل يتوفاكم ملك النوم الذي أرسل به. وأما اسم إسرائيل كما هو مشهور على ألسنة العام فهذا جاء من طريقين، عن طريق أهل الكتاب وعن طريق بعض الآثار التي لا تصل إلى درجة الصحيح. وما جاءنا عن طريق أهل الكتاب لا نصدقه ولا نكذبه إلا أن نجد ما يدل على تصديقه أو تكذيبه. ولذا جوز البعض أن يقال عن ملك الموت إسرائيل أنه ليس هناك ما ينفي هذا، وإن كان في ذات الوقت ليس هناك ما يكبره أو يؤكده أو يحكمه بصحته جزما. أفضل الملائكة هم رؤساء الملائكة الأربعة، ولا خلاف في تخصيص جبريل عليه السلام. ثم دونه في الأفضلية الملائكة المقربون، ولا شك أن كلمة المقربين تدل على هذه الأفضلية. ولذلك حاج الله عز وجل أهل الكتاب بهؤلاء الملائكة الذين لهم تلك الدرجة العلية والمنزلة الرفيعة بقوله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هل إذا لم تستنكف الملائكة المقربة لن يستنكف الملائكة المقربون من أن يعبدوا ربهم جل وعلا أيستنكف المسيح أو يستكبر؟ لا ورب الكعبة، لا ورب المسيح ورب الملائكة، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وهو الذي نادى في قومه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله والذين قال الله عز وجل عنهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم إننا لا نستطيع أن نفصل القول في درجات أفضلية بعد ذلك، بل نقول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا عن تفاضل الملك. تلك كانت إشارة سريعة دون الخوض في التفاصيل. ومن الكلام عن معنى الملائكة أو خلقه والتفاضل بينهم إلى الكلام عن أعمالهم وصفاتهم، وهو أهم ما في الباب. ولنبدأ بالكلام عن أهم أعمالهم، فإن الحديث لا يتسع لأن نكمله في درس أو درسين. من المعلوم أن الملائكة أعظم جنود الله تعالى، وقد ذكرهم الله عز وجل في أعمال كثيرة صرح إليها القرآن أو ألمح بها، وهي متنوعة وكثيرة جدا. وبالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى ما صح عن النبي العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، نجد أعمالا كثيرة جدا للملائكة كلفوا بها ونيطت بهم، فهم مكلفون بها موكلون بها عن الله بإذن الله بأمر الله. يعني لما نقول الملائكة يتصرفون في الكون يصح هذا، لكن فريضة أن نوقف أن تصرف الملائكة في الكون بإذن الله وبأمر الله. وعندنا من هذا أو عندنا على هذا أدلة، لكن أيصح أن يقال هناك رجال غير، هناك رجال الله، هناك أولياء الله، هناك الأقطار الأنجار الأوراد اللي بيتصرفوا الكون وبيتصرفوا فيه؟ النظرية الصوفية اللي بتدعو أن الأقطار يتصرفون في الكون، من الذي أوكله ومن الذي أمره؟ ولما الأقطار تصرفوا في الكون الملائكة يروحوا فين؟ ولما الأقطار يتصرفوا في الكون ومحدش يقول لك بأمر من الله ولا نعلم هذا الأمر، فأين الله جل وعلا الذي ترك لهم المجال يتصرفون في الأكوان وفي الأقوات وفي الأرزاق ويقدرون هذا في جلسة واحدة في الديوان المدعوم الذي يقام كل سنة من أجل أن تقدر فيه أقوات وأرزاق وأحوال هذا العام؟ طبعا هذا من جنس التخريف والأساطير. يضاف هذه الخرافات تلك الحقائق أن الله جل وعلا أذن لملائكته بالتصرف في كونه على نحو ما نعلمه. نفهم ونحن نتحدث عن تفاضل الملائكة رؤساء الملائكة. أولهم جبريل عليه السلام، والعمل المنوط به وكفل بالوحي، وكفل بالوحي، فهو سفير الله إلى أنبيائه ورسله وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. ونعلم أن الوحي يتنزل على الأنبياء والرسل إلا بواسطة فسد جبريل، أو بغير واسطة فله طريقان، كلام الله لرسوله وهذا ثبت لموسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، أو إلهاما يلقيه الله عز وجل في روحه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحي الهام أو من وراء حجاب كما خص الله عز وجل موسى بهذا الأمر وكلم الله موسى تكليما، ولكن نالت هذه الدرجة النبي عليه الصلاة والسلام أو نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة حتى لا تكون لموسى منقبة ليست للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكلم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج أيضا من وراء حجاب إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو أرسل رسولا هو جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء. وجبريل عليه السلام نزل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية في الأرض مرة، ورآه في صورته الملائكية في السماء مرة، وكان يتنزل بالوحي إما في صورة بشر معروف كلحية الكلبي أو غير معروف كهذا الأعصابي، أو أن لا يأتي في صورة وإنما يأتي بصوت يسمع له صوت كصرخرة الجرس، يقول صلى الله عليه وسلم وهو أشده على ذلك. بعد جبريل ميكائيل عليه السلام وارسله الله بأمر المطر والنبى. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقصر، القصر هو المطر، وميكائيل له أعوام وهو ذو مثالة عالية ومنزلة رفيعة، وأعوامه يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه فيصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الله تعالى. ومن مناقب ميكائيل التي ليست لغيره ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال عليه السلام: ما ضحك ميكائيل منذ خلق في النار. عياذا بك الله، وهذا من شدة خوفه يخافون ربه. إسرافيل وقد مثل للنفخ في الصور، له في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع ممتدة إلى نفخة الصعق، ثم نفخة القيام لله رب العالمين. الصور كالبور رفيع طرفه واسع طرفه الآخر، لكن دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر اسم إسرافيل لما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام عزيزا لا يقعد، قيل له: لم لا تضحك يا رسول الله او نحو هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كيف انعم وسائر القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته وانتظر ان يؤذن له. قال كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رأوا رؤساء الملائكة ما تفرغ مهمتهما لمثله فهو ملك الموت. المتوفي على الحقيقة هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موته. خلي بالك تكلم المتوفي منه. لما نفرغ يقول فلان توفى، لا، الله هو المتوفي اسم فاعل، وفلان هو المتوفى اسم مفعول. فالله هو المتوفي على الأصل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكنه أرسل بهذا العمل الملائكة، جعل لهم رؤساء او جعل لهم رئيس ملائكه رئيسهم ملك الموت. واخبرنا بهذا في الايه المتلوه انفا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي مثل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ملك الموت له أعوان بفريق القرآن. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. توفته رسلنا، أي كلمة رسل جاءت على الملائكة مرة أخرى. رسلنا بمعنى معناها رسل الله الى خلق الله المعبودين بالنسبه لله. فقد رسلنا هنا هم اعوان ملك الموت. مدروس ملك الموت كما يقول العامه لها ملك الموت اعوانه وهم صنفان. ملائكه الرحمه وملائكة عذاب. ملائكة الرحمة يتنزلون عند الموت بل قبل الموت للبشارة لأهل الإيمان والتقى، أهل الإيمان والاستقامة. وملائكة العذاب يتنزلون على أهل الكفر والظلم والنفاق بالعذاب والمهانة. وهذا هو الذي صرح به القرآن الكريم، فقال تعالى عن هؤلاء الأعوان من ملك النظر من ملائكة الرحمة الذين يتنزلون على المؤمنين. قال الله في كتاب المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين كما قال في حقهم ايضا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Thank you. الكافرين. قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال لسان المنافقين فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال لسان الظالمين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أعوان ملك المرء يأتون العبد بحسب عمله، إن كان محسنا جاءوا في أحسن هيئة وأجمل صورة وبأعظم بشارة، وإن كان مسيئا ففي أجمع هيئة وأفظع منظرا بأغلظ وعيد. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت فلا يدعونها في يده بل يضعونها في الأسفال والحنوط الذي يليق بها. فهذا ملك الموت وأعوانه وملائكة يخرجون بأرواح العباد إلى الله. جاء في حديث مسلم إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فيصعدا بها. الحديث وملائكة لسؤال القبر هما متكونين خصصا لأسئلة القبر المتمثلة في هذه الأسئلة الثلاث: ما ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ جاء في الحديث رواه الترمذي بسند حسن واصله في الصحيحين: اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما منكر وللاخر نكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله. فيقولان له: قد كنا نعلم انك تقولها. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا احب الناس اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا والعياذ بالله قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد علمنا أنك تقول ذلك. فيقال: الأرض التمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. هذا ولكلام الملك الموت وأعوانه والعروج بالروح وسؤال القبر حديث مطول جاء عن البراء بن عازب ما يتسع له المجال الآن فلنبدأ به درسنا القادم إن شاء الله لنصل الحديث بعده بما تبقى من أعمال الملائكة ولإنهن وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ناجين وعلمنا التأويل وقال الله تعالى علما مخلصين علمنا ما ينفعنا فاحنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بجمع العلم لا ينفع قلب لا يرجع نفس لا تجمع ومن اجل لا تجمع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه ساعه الموت رحمه وبعد الموت اكراما ونعيما نعوذ بك من الموت وفجاته والقبر وظلمته ويوم القيامه وحسرته والميزان وحكمته الصراط وزلته نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار فقهنا في الدين علمنا التاويل ثم الله واجعلنا من المخلصين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.